السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصل اللهم على رسول الله. أما بعد، مرحبا بكم أيها الكرام في الدرس الثامن من دروس التعليق على كتاب الترمذي على كتاب العلل الصغير للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وفي الدرس السابق ذكرنا سير بعض الحفاظ الذين أشار إليهم الترمذي رحمه الله في علله، وأيضا ذكرنا طرفا من ما يميزهم من الحفظ والضبط والإتقان، ونقولا من كبار النقاد تكشف عن وجوه التميز عند هؤلاء الحفاظ. ووقفنا عند سفيان الثوري رحمه الله تعالى، وسنكمل في هذا الدرس من حيث انتهينا في الدرس السابق. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن علي قال: سمعت عبد الرحمن ابن مهدي يقول: الأئمة في الحديث أربعة: سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وحماد بن زيد. قال أبو عيسى: سمعت إسحاق بن موسى الأنصاري قال: سمعت معنى بن عيسى القزاز يقول: كان مالك. بالمناسبة، هذا الإسناد يكثر الترمذي سياقه أو في أحاديث مالك. إذا أراد الترمذي أن يخرج حديثا في إسناده مالك بن أنس، فكثيرا ما يذكره بهذا الإسناد، إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن بن عيسى القزاز. قال: كان مالك بن أنس يشدد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الباء والتاء ونحوهما. أخبرنا موسى قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن قريم الأنصاري قاضي المدينة قال: مر مالك بن أنس على أبي حازم وهو جالس فجازه، فقيل له قال: إني لم أجد موضعا أجلس فيه، وكرهت أن آخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم. أخبرنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال: قال يحيى بن سعيد: مالك عن سعيد بن المسيب أحب إلي، أو مالك عن سعيد بن المسيب أحب إلي من سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي. قال يحيى: ما في القوم أحد أصح حديثا من مالك بن أنس، كان مالك إماما في الحديث. في الأثر الأول ذكر الترمذي رحمه الله تعالى أربعة من الحفاظ: سفيان الثوري وهذا مر معنا، ومالك بن أنس والأوزاعي وحماد بن زيد. طبعا هو لن يفصل الآن إلا في مالك، وأما الأوزاعي وحماد بن زيد فاكتفى بهذا الأثر العام في حقهما. والأوزاعي وحماد بن زيد كلاهما من الحفاظ الكبار، والأوزاعي شامي وحماد بن زيد بصري. حماد بن زيد هو أثبت الناس في أيوب السختياني، وهو محور مهم في أحاديث البصرة، وكثير من طرق الحديث تمر به. وأما الأوزاعي فهو شامي وتمر به كثير من أسانيد الشام، ولكن مشايخه متنوعون، فمنهم المدني كالزهري، ومنهم المكي كعطاء بن أبي رباح وغيرهما. وكذلك الرواة عنه متنوعون، فمثلا متنوع البلدان أقصد، فمثلا أثبت الناس فيه عبد الله بن مبارك وهو مشرقي، وكذلك روى عنه شعبة ويحيى القطان وخلق. وأما الإمام مالك رحمه الله تعالى فهو كذلك من الحفاظ الكبار عند أهل الحديث، زيادة على كونه فقيها. قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا جاء الأثر فمالك النجم. والإمام عبد الرحمن المهدي يقول عنه: ما أقدم على مالك في صحة الحديث أبدا. والإمام القطان يقول: ما في القوم أصح حديثا من مالك. وقال الإمام أحمد: مالك أصح حديثا من ابن عيينة. ومن المعلوم أن الإمام مالك أثبت الناس في الزهري رحمه الله تعالى، وإن كان قد اختلف الإمام أحمد وعلي بن المديني في هذه القضية، وغلب الإمام أحمد علي بن المديني في هذه المسألة. فمالك أثبت الناس في الزهري، ومالك من أثبت الناس في كل شيء، ومالك يتحرى الألفاظ، ومالك يتحرى الرواة والرجال. ولذلك إذا روى مالك عن أحد فهو ثقة، خاصة إذا كان مدنيا، ولم يحفظ له خطأ في ذلك إلا قليلا، يعني لا يكاد أخطأ في هذا القضية إلا في راوي أو راويين روى عنهما وليسوا بالثقات. بل هناك ما هو أكبر من ذلك، الإمام ابن المديني رحمه الله تعالى يقول: كل مدني لم يحدث عنه مالك ففي حديثه شيء. وهذه عبارة قوية جدا، يعني ليس فقط من روى عنه مالك في حديث الثقة، لا، من لم يروي عنه مالك ففي حديثه شيء من أهل المدينة، لا أعلم مالكا ترك إنسانا إلا إنسانا في حديثه شيء. طبعا هذه العبارة لا تستلزم الضعف، لكن حديث شيء، كلمة في حديثه شيء، هذه أوسع، فقد يكون في حديثه نوع لين أو نحو ذلك. النسائي رحمه الله، ونختم بهذه العبارة، يقول: أمناء الله عز وجل على علم رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبة بن الحجاج ومالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان. طبعا مرت معنا ترجمة شعبة، وها نحن في ترجمة مالك، وسيأتينا الكلام على يحيى القطان إن شاء الله. قال: والثوري إمام، إلا أنه كان يروي عن الضعفاء، وكذلك ابن المبارك من أجل أهل زمانه، إلا أنه يروي عن الضعفاء. قال، أي النسائي: وما أحد عندي بعد التابعين أنبل من مالك، ولا أجل ولا آمن على الحديث، ثم يليه شعبة في الحديث، ثم يحيى بن سعيد القطان، ليس بعد التابعين آمنوا على الحديث من هؤلاء الثلاثة ولا أقل رواية عن الضعفاء. طيب، هذا الإمام مالك رحمه الله تعالى. وذكر الترمذي شيئا من احترامه للسنة وتعظيمه لها واحترامه لروايتها. ثم قال الترمذي رحمه الله تعالى: سمعت أحمد بن الحسن يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. ممكن نكمل، لأنه الأسماء هذه يعني تجمعهم أمور مشتركة. قال أحمد بن حسن: وسئل أحمد بن حنبل عن وكيع وعبد الرحمن بن مهدي. قال أحمد: وكيع أكبر في القلب، وعبد الرحمن إمام. وسمعت عن محمد بن عمرو بن نبهان ابن صفوان الثقفي البصري يقول: سمعت علي بن المديني يقول: لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أرى أحدا أعلم من عبد الرحمن بن مهدي. هذه ثلاثة أسماء من النجوم اللامعة في سماء علم الحديث: يحيى بن سعيد القطان، ووكيع، وعبد الرحمن المهدي. أنا قلت هذه الأسماء الثلاثة يعني تجمعهم أمور مشتركة، أو يجمعهم بعض المشتركات، من أهمها أنهم من أثبت أصحاب سفيان الثوري، هؤلاء الثلاثة: يحيى القطان، ووكيع، وعبد الرحمن المهدي. ليس فقط أنهم من أثبت أصحاب سفيان الثوري، بل هم من أكثر من روى عنه، فهم أصحاب سفيان، وسفيان محور أساسي في رواية السنة، وهؤلاء الثلاثة هم من أثبت وأضبط وأكثر من روى عنه: يحيى ووكيع وعبد الرحمن. ولذلك تجد الطلاب الحديث يسألون النقاد الكبار أيهم يقدم في سفيان، وإذا ضممنا إليهم راويين فتكتمل النخبة الراوية عن سفيان، وهما أبو نعيم الفاضل بن دكين وعبد الله بن المبارك. هؤلاء الخمسة يروون عن سفيان الثوري، وهم أثبت الناس فيه وأضبط الناس لروايته. نعود إلى الثلاثة: يحيى القطان، ووكيع، وعبد الرحمن بن مهدي. يحيى القطان وعبد الرحمن مهدي يشتركان في شيء زائد على وكيع، وهو الكلام في الرجال وفي العلل. فإن هذين الإمامين قد اشتغلا بالكلام على علل الحديث والحكم على الرواة. ولذلك إذا قرأنا اليوم في كتب الجرح والتعديل سنجد في كثير من الرواة عبارات أو نقلا لموقف أحد هذين الرجلين القطان وابن مهدي من الراوي المترجم له، فقد تجد في كثير من الرواة نقلا لابن معين أو لأحمد أو ابن المديني يقول: تركه يحيى. ماذا يقصدون؟ يعني أن يحيى القطان ترك الرواية عن هذا الراوي. وتجدهم يقولون أيضا: روى عنه عبد الرحمن المهدي. هذه لها قيمة اعتبارية، روى له عبد الرحمن المهدي، هي ليست مجرد أنه روى عنه، لا، روى عنه معناها أنه عبد الرحمن المهدي يعتبر أن حديثه في جملة المقبول، لأنه كان يتحرى. وأيضا تجدون لهما عبارات ونصوصا في هذا في الجرح والتعديل. فتجد مثلا كلام يحيى القطان في محمد بن عمرو بن علقمة، وفي جماعة يعني كذلك عبد الرحمن المهدي تجد كلامه في جماعة بالنص، فينقلون يقولون فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان كذا، فلان أحسن من فلان، فلان أضبط من فلان، فلان أضعف من فلان، ولهم كلام، ولهما كلام في العلل وفي أبواب المصطلح. يعني مثلا تجد كلام يحيى القطان عن المرسلات أو المراسيل، فيقول لك مراسيل فلان شبه الريح، مراسيل فلان جيدة، مراسيل فلان أضبط مما أحسن من مراسيل فلان، مراسيل فلان يعني كذا، وتجد لهما تفصيلات في ذلك. إذا أردنا أن نصنف يعني كلامهما في الجرح والتعديل وفي العلل من جهة الأهمية، فلا شك أن كلامهما من أهم ما يمكن أن ينقل. وإذا صنفناه من جهة القلة والكثرة، فكلامهما متوسط في القلة والكثرة، ليس قليلا ولا كثيرا، مقارنة بأحمد وابن معين وعلي بن المديني وأبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي وأمثالهم ممن أكثروا الكلام في الرواة وفي العلل. وكذلك هما يعني كلامهما أكثر ممن قل كلامه في الرواة. فمثلا مالك بن أنس رحمه الله كلامه في الرواة قليل جدا، نعم روايته معتبرة، يعني أقصد روايته تعتبر تصنيفا للراوي من جهة تحريه في الرواية، ولكن لا يكاد ينقل عنه تضعيف أو تصحيح لأحد إلا قليلا جدا. وكذلك لا تكاد تجد له كلاما في العلل وأبواب المصطلح، يمكن أن تظفر له بشيء قليل جدا. على كل حال، أيضا مما يجمع هؤلاء الثلاثة القطان وابن مهدي ووكيع أنهم شيوخ للإمام أحمد، وليسوا أي شيوخ، فقد أكثر عنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وكثيرا ما تقرأ في المسند حدثنا يحيى أو حدثنا عبد الرحمن أو حدثنا وكيع، وما أكثر ما يروي أحمد عن سفيان الثوري من طريق هؤلاء، لا يروي مباشرة عن سفيان، وإنما يروي عن طريق هؤلاء الثلاثة. وأكثر حديث سفيان في المسند، أكثر حديث سفيان في مسند الإمام أحمد هو من طريق هؤلاء الثلاثة. إذن هؤلاء الثلاثة يعني مكانتهم كبيرة في علم الحديث وفي الرواية وفي مدار الأسانيد كذلك. نعرج تعريجا سريعا على كل واحد منهم. عندنا يحيى القطان، يعني أنا لا أذكر الترجمة وإنما أذكر يعني بعض النقولات عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ما رأينا مثل يحيى بن سعيد في هذا الشأن، يعني في معرفة الحديث ورواته، هو كان صاحب هذا الشأن وجعل يرفع أمره جدا. وقال أحمد، طبعا أحمد له قيمة زائدة على مجرد كونه إماما في النقد، هو من تلاميذ يحيى القطان، فهو من عالم به. قال أحمد: لم يكن في زمان يحيى القطان مثله، كان تعلم من شعبة. نعم، هذا فاتني أن أذكره. الإمام شعبة رحمه الله هو من أهم عوامل تكوين يحيى القطان، لذلك شعبة له فضل كبير على علماء الحديث في العلل والبصر بدقائقها، فهو الذي خرج يحيى القطان. وسئل أحمد عن يحيى وابن مهدي، طبعا أنا أكثر النقول التي أنقلها أو تقريبا كل النقول التي أنقلها في تراجم هؤلاء الثقات الأئمة الحفاظ من ابن رجب رحمه الله في شرح العلل، أنتقي أهم النقول. هذا يعني مما بدأت فيه بقول الإمام أحمد. أما الكلام السابق الذي ذكرته فليس من شرح العلل. طيب، وكذلك الإمام أحمد يقول: لا يقاس بيحيى بن سعيد في العلم أحد. والعبارات حقيقة كثيرة، ناخذ عبارة البخاري يقول: أعلم الناس بالثوري يحيى بن سعيد، لأنه عرف صحيح حديثه من تدليسه. وهذه عبارة مهمة. يحيى القطان يتميز بالبصر النافذ والإدراك الدقيق للروايات، فيهتم بقضية التدليس والإسناد والإرسال والعنعنة، فيحفظ صحيح حديث مشايخه ويميزه عن ما دلسوه. ومما كان يميز يحيى القطان رحمه الله تعالى ظهور المعنى الرسالي في أعماله الحديثية، أعني في قيامه بالجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف. فمما حفظ عنه في ذلك قول يحيى بن غيلان قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما تركت حديث محمد بن إسحاق إلا لله. وقال أبو بكر بن خلاد: دخلت على يحيى بن سعيد في مرضه فقال لي: يا أبا بكر، ما تركت أهل البصرة يتكلمون؟ قلت: يذكرون خيرا، إلا أنهم يخافون عليك من كلامك في الناس. فقال: احفظ عني لأن يكون خصمي في الآخرة رجل من عرض الناس أحب إلي من أن يكون خصمي في الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: بلغك عني حديث وقع في وهمك أنه عني غير صحيح، يعني فلم تنكر. هذا المعنى الرسالي لعله تأثر فيه بشعبة شيخه رحمه الله تعالى، فقد كان أيضا صاحب معنى الرسالي في جرحه وتعديله وقيامه بشأن الحديث. واستحضار النقاد لهذا المعنى، أعني معنى أنهم يدافعون عن سنة رسول الله وعن دين الله سبحانه وتعالى، وحضور ذلك في تفاصيل مشاهدهم الحديثية، هذا حقيقة هو من الشرف الذي يفتخر به المسلمون في هذا العلم. ومن النقاد أيضا الذين ذكرهم الترمذي عبد الرحمن المهدي، وقلنا هو وكيع وسفيان، هو وكيع ويحيى القطان يشتركون في أنهم تلاميذ سفيان وأنهم شيوخ الإمام أحمد. عبد الرحمن المهدي مما كان يتميز به إضافة إلى ما ذكرت عنه أنه كان يتحرى الألفاظ، يتحرى الألفاظ ويتوقع في الرواية. لذلك الإمام أحمد قال عن ابن مهدي رحمه الله: ما كان أشد تتبعه للألفاظ وأشد توقيه. وقال: كان حافظا وكان يتوقى كثيرا، كان يحب أن يحدث باللفظ. قال: وهو إمام من أئمة المسلمين. طبعا هو من أثبت أصحاب سفيان الثوري، فعبد الرحمن له علم خاص بسفيان. قال صالح بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: أيما أثبت عندك، عبد الرحمن المهدي أو وكيع؟ قال: عبد الرحمن أقل سقطا من وكيع في سفيان، قد خالفه وكيع في 60 حديثا من حديث سفيان، وكان عبد الرحمن يجيء بها على ألفاظها، وكان لعبد الرحمن توق حسن. هذا التقديم من الإمام أحمد يبدو أنه في سفيان خاصة، فإن وكيع أوسع حفظا، لا أقول يعني أضبط من عبد الرحمن المهدي في كل شيء، ولكنه أوسع حفظا. وكيع كان حافظا وجمع الضبط والإتقان مع ساعة المحفوظ وسرعة الاستحضار، هذا وكيع بن جراح. وعبد الرحمن المهدي شدة الإتقان والضبط. قال يحيى، قال أبو حاتم الرازي: عبد الرحمن المهدي أثبت من يحيى ابن سعيد وأتقن من وكيع، وكان عرض حديثه على سفيان الثوري. وهذا في الحقيقة، هذه العبارة من أبي حاتم الرازي هي من أقوى وأكبر ما قيل في عبد الرحمن ابن مهدي رحم الله عبد الرحمن المهدي، فقد كان إماما من أئمة العلل، ولذلك كانوا يشبهون علمه في هذا المجال بالسحر. ولذلك ابن المديني قال: كان علم عبد الرحمن بن مهدي في الحديث كالسحر. وقال النعيم بن حماد: قلت للمهدي: كيف تعرف صحيح حديثي وسقيمه؟ قال: كما يعرف الطبيب المجنون. وابن مهدي نفسه قال: معرفة الحديث إلهام. لعبد الرحمن المهدي عبارات منهجية في قضية الاستفادة من العلم، وما الذي يؤخذ به من العلم وما الذي لا يؤخذ به. ولذلك قال: لا يكون إماما في الحديث من يحدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما في العلم من يحدث عن كل أحد، ولا يكون إماما في العلم من يحدث بالشاذ من العلم، والحفظ الإتقان. ثالث الثلاثة هو وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى. الإمام أحمد يقول عنه: كان وكيع حافظا كرر هذه الكلمة وهذا التكرار لكلمة حافظ قل أن يقال في حق أحد. قال: كان وكيع حافظا حافظا، وكان أحفظ من ابن مهدي كثيرا كثيرا. وهنا يبدو أن يعني يبدو لي، والله أعلم، هذا اجتهاد، يبدو لي أن هذا الترجيح من الإمام أحمد ليس في شدة الضبط، وإنما في سعة المحفوظ واستحضاره. هذا الذي يبدو لي والله أعلم. وعلى العموم، أنت تقرأ في ترجمة وكيع في كتب الجرح والتعديل تجدهم يتفقون على قضية سعة محفوظه واستحضاره. ولذلك يقول إسحاق بن راهوية: حفظي وحفظ ابن المبارك تكلف، يعني نراجع ونكرر. وحفظ وكيع أصلي، قام وكيع يوما قائما ووضع يده على الحائط وحدث ب700 حديث. ولذلك يقول: قال بشر بن السري وسهل بن عثمان ويحيى بن معين: ما رأينا أحفظ من وكيع. وعلى المعنى الذي ذكرته أو أشرت إليه من وجه الترجيح، يعني أن وكيع كان يستحضر الأحاديث، والاستحضار هذا يتمثل في ماذا؟ يتمثل في السرد، في السرد. فتجده يحدث بحديث التالي فالتالي فالتالي هكذا، بدون تردد، بدون تأخر، بدون كذا. ولذلك سئل الإمام أحمد عن يحيى وابن مهدي ووكيع، الثلاثة الأقران، يحيى القطان وابن مهدي وكيع، فقال: كان وكيع أسردهم. والعبارات في وكيع كثيرة جدا. والترمذي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هؤلاء الثلاثة الكرام الأئمة العظام قال: والكلام في هذا والرواية عن أهل العلم يكثر، وإنما بينا شيئا منه على الاختصار ليستدل به على منازل أهل العلم وتفاضل بعضهم على بعض في الحفظ والإتقان، ومن تكلم فيه من أهل العلم لأي شيء تكلم فيه. إذن هذا ختام الكلام على الحفاظ عند الإمام الترمذي. ابن رجب رحمه الله حين علق على هذه الأسماء بذكر تراجمهم وأهم ما قيل فيهم زاد عليهم، يعني هناك عدد من حفاظ الكبار لم يذكرهم الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وابتدأ بعبد الله بن المبارك. وعبد الله بن المبارك هذا رجل عجيب، وهو إمام من أئمة المسلمين، وكان من أظهر سماته أنه جامع لخصال الخير. ولذلك قال عنه إسماعيل ابن عياش: ما على وجه الأرض مثل ابن المبارك، ولا أعلم أن الله خلق خصلة من خصال الخير إلا وقد جعلها فيه. وقال عبد العزيز بن أبي رزمة: لم تكن خصلة من خصال البر إلا جمعت في ابن المبارك، حياء وكرم وحسن خلق وحسن صحبة وحسن مجالسة والزهد والورع وكل شيء. وقال الحسن بن عيسى: اجتمع جماعة من أصحاب ابن المبارك مثل الفضل بن موسى ومخلد بن حسين ومحمد بن النضر، فقالوا: تعالوا حتى نعد خصال ابن المبارك من أبواب الخير. فقالوا: جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والزهد والشعر والفصاحة والورع والإنصاف وقيام الليل والعبادة والحج والغزو والشجاعة والفروسية والشدة في بدنه وترك الكلام فيما لا يعنيه وقلة الخلاف على أصحابه. هذا ابن المبارك رحمه الله تعالى إمام عظيم من أئمة المسلمين، وسيرته تستحق أن تحيا وأن تعرض على شباب المسلمين. ولذلك قال فيه سفيان بن عيينة كلمة عظيمة، قال: نظرت في الصحابة فما رأيت لهم فضلا على ابن المبارك إلا صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وغزوهم معه. ابن المبارك رحمه الله تعالى على سعة خصاله في الخير وعلى كثرة أعماله في البر، فقد كان زيادة على ذلك من أحفظ المحدثين ومن أبرزهم ومن أضبطهم رواية. وكان رحمه الله تعالى عالما بسفيان الثوري، كان من تلاميذ سفيان الثوري المتثبتين، وكان من أثبت أصحاب ابن أصحاب الأوزاعي، وكان كذلك من أثبت أو كان أثبت أصحاب معمر ابن راشد. وهؤلاء كلهم مكثرون. الثوري إمام معروف مكثر، الأوزاعي إمام معروف مكثر، معمر إمام معروف مكثر، فأن يكون الابن المبارك متقدما في كل واحد من هؤلاء فهذا عند المحدثين أمر كبير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم ذكر ابن رجب رحمه الله الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، وذكر ابن المديني، وذكر كذلك ابن معين، ثم ذكر بعده أبا زرعة، وذكر بعد أبي زرعة البخاري، ثم ذكر بعد البخاري رحمه الله تعالى ذكر الدارمي، وختم بذلك. والحفاظ في الحقيقة أكثر من ذلك، ولكن من ذكرهم الترمذي ثم ابن رجب رحمه الله تعالى من ذكروهما في هذا المسرد هم أشهر الحفاظ وأضبطهم وأكثرهم ذكرا على ألسنة الناس. يعني ربما أشرت في البداية إلى أن بعض من ذكرهم الترمذي ليسوا بتلك الشهرة خاصة في البداية في أوائل ذكره، لكن أغلبهم هم كذلك. ومعرفة الحفاظ هي من أهم الأمور في علم الحديث، والله تعالى أعلم، وصلى اللهم على رسول الله.